حديث موسى وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم امكثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم امكثوا بقبس أو أجد على النار هدى فلما أتاها نودي يا موسى أنا ربك فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك إني أنا ربك فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى فلم فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك

نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيراً.